قال وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم انه سمع مسؤولا الدمشقي يسال القاسم بن محمد عن العمره وما يقول الناس فيها فقال القاسم بن محمد ما اشركت الناس الا وهم على شروطي في اموالهم وفيما اعطوا. بعدما ساق مالك النوع الاول وهو العمره المرتبطه بمن اعمرها وعقبه، جاء بمن اعمر واشترط اعمرك داري ومن بعدك ترجع لي، هذا اعمر واشترط. ماذا اشترط؟ عودتها اليه. فحينئذ هذا الشرط يصح او باطل او انه يدخل في من تصدق بصدقة وارتجعها، وهذا الربط بين الباب المتقدم وهذا الباب. فيقول القاسم ما أدركت الناس، أو يقول السائل ما يقول الناس في العمرة، وهذا نوع من الاستفتاء ومما يوجد من أحوال الناس ما تناقله العلماء، وليس المراد بالناس عموما ولكن المراد بالناس خصوصا العلماء، كما في قوله سبحانه الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. فالناس الأولى مرادا بها شخص بعينه، والناس الثانية مرادا بها عموم الناس. وهكذا أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله، المراد بالناس هنا الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن في هذا السؤال ماذا يقول الناس؟ ليس عموم الناس من أهل الشارع وصاحب البقالة وصاحب المزرعة وكذا، عموم الناس مخصوص أو عام أريد به الخصوص، وهم الناس الذين هم ناس وهم أهل الذكر وأهل العلم والذين تؤخذ آراؤهم في مثل هذه الحالة. فقال ما أدركت الناس إلا أنهم على شروطهم، وهذا عام. هل هو خاص الناس على شروطه إلا شرط أحل حراما أو حرم حلالا؟ صحيح المؤمنون على شروطهم، فهل يدخل فيه خصوص العمرة أو يقدم قول الرسول صلى الله عليه وسلم فهي للذي أعطيها لا ترجع إلى من أعطاها؟ وهل هناك تعارض؟ يقول لا، لأن الصورة الأولى في من أعطي العمرة له ولعقبه وليس فيها شرط، والصورة التي هنا لم يذكر العقب ولكن ذكر المعطى فقط ثم اشترط. إذا لم يذكر العقب، إذا ذكر العقب فهي كما جاء في الحديث باتفاق الأئمة الأربعة لا يحق، لا ترجع للمعطي بحال من الأحوال، لأن قوله ولعقبه أخرجها من ملكه، وإن كانت الهبة أو إن كانت العرية ولا الإرفاق لا يخرج العين من ملك اليد، ولكن قوله ولعقبه أخرجها من ملكه. لكن إذا لم يقل لعقبك أطلق أو اشترط، فهنا مالك يسوق هذا ليبين مذهبه في هذه القضية بأن من أعمر واشترط الشرط ماض وترجع لمن أعمرها، والآخرون يقولون أبدا ما دام قد أعمر سواء كان لعقبك أو قال إن مت رجعت أو قال مدة حياتك فقط فالعمرة تمليك من وقت العقد. إذا مالك عنده إن قال لعقبك فمع الجمهور لا ترجع، وإن شرط له شرطه، وإن لم يذكر لعقبك فهي أيضا ترجع لمن أعطاها لأنه قصرها على المعطى فقط، على ما سيأتي ترجيح ذلك من فعل ابن عمر في ميراثه عن أخته حفصة رضي الله تعالى.